الآن ندخل في فصل جديد. الكفر من جهة أخرى ينقسم إلى قسمين آخرين. نحن قسمنا الكفر اعتقادي وعملي. الآن ينقسم الكفر إلى قسمين: كفر لفظي وكفر اعتقادي. والكفر اللفظي يساوي كفر العمل، ولكن الكفر اللفظي في الغالب بيكون دون الكفر العملي، لأنه لفظ يخرج من الإنسان. أنتم تعرفوا قال الرسول عليه السلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. فرجل حلف بغير الله اليوم كفر أشرك، ارتد عن دينه أشرك، لا يخرج من الدين، يبقى هاي هذا احتديت. فلما قلت نخرجه من الملة معناها اعترف في كفر عملي في كفر اعتقادي. نعم بس نسميه شركات مع الرسول صلى الله عليه وسلم. معليش، هي مناقشة الآن في الألفاظ. يا ترى كمان هذا بيفتح لي معكم فصل، في فرق بين الشرك والكفر في الشرع؟ نعم في هذا خطأ. شرعا كل كفر شرك وكل شرك كفر. أحفظ هذا حتى نرجع إليه. من حلف بغير الله فقد أشرك. فهم تعرف أنه في رواية أخرى فقد كفر؟ ما بتعرف الرواية؟ بعرف هذا. وحينئذ قلت لك هذه مناقشة لفظية حتى ما أجد لك، لكن الآن انتهيت المناقشة. الحديث ورد لفظي: فقد أشرك فقد كفر. فبناء على اللفظ المعروف لديك أشرك، سألتك كفر، قلت لي ما نقول كفر، نقول أشرك. وبناء على اللفظ الذي صار معلوما الآن لديك فقد كفر، أسألك الآن كفر أم لا؟ أشرك. لا عجيب، لأنه هناك أصلا على شيء وأنه الشرك يكون بالإشراف مع بعض الله تعالى، فيكون هناك هو يشرك شريكا معه، ولكن في حالة كفره الكفر لا يكون محتملا. تعرف هل أنت وقعت في الكفر اللفظي ولا تشعر؟ ما هو؟ أين الخطأ؟ يا أحسن جدا، لأنك بترد على الرسول عليه السلام ولا تدري. هو قال فقد كفر، هذا ما فهمه الصحابة ظنوا عليه مسألة صالح، يعني هم كانوا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لك أنت عم ترد على رسول، وين الصحابة يرد عليه؟ هذا فهمه، وين فرق بين الشرك والكفر؟ قالوا بأن شرك حتى شرك المسلم نقول لهذا مشرك، كافرا ولا نقول عنه مشركا. وين هذا قالوا؟ قالوا الصحابة ظن عليه. وين وين بأي نص؟ ما قرأته عن الصحابة رضوان الله عليهم أن كفر المسلم ليس ككفر غير المسلم، مثلا النصراني أو اليهودي أو غير ذلك، وهم يفرقوا بين أشياء كثيرة. ففي تفريق بين الشرك وبين الكفر. هذا خطأ. وضح لنا تفضل. ألا نفرق بين النصراني وبين الشيوعي؟ ليس بعد الكفر ذنب، الكفر ملة واحدة ولكنه أنواع. المسألة ما في هذه التفصيل. اقتنعت بكلامي انتهت المشكلة، ما اقتنعت ترد علي. أنا أقول طبعاً إنما تفصيل كلامي ونصف حتى ردا كما طلبت، بأن المشرك هو الذي يجعل مع الله آلهة دون الله ومن دونه. أما الكافر من قال لك أنه هذا هو المشرك؟ بس من قال لك؟ لفظ الشرك، اللفظ اللغوي للشرك من الشيء والشرك. هذا أخي مو جواب سؤالي. أنا ما نفيت أن يكون هذا مشركا، انتبه، أنا موافق معك أنه هذا مشرك، لكن أقول لك من قال أن هذا هو المشرك فقط؟ لما تقول أنت هذا؟ لما أنت تقول هذا؟ جميل نوعيد. من قال لك أن من كفر بالله بأي نوع من أنواع الكفر لا يكون مشركا بالله، وإنما يكون مشركا فقط إذا جعل مع الله إلها آخر؟ من قال لك هذا؟ وبزياد توضيح، أنا ما أعرف لا شك أنه إنسان جعل مع الله إلها آخر مشرك مشرك، لكن لست معك أن الذي مثلا أنكر البعث والنشور اليوم في ناس طبيعيين شريعة كون شريعة طبيعية بيأمنوا أنه لهذا الكون خالقه، لأنه مثل ما قيل البدوي من أين عرفت أن لهذا الكون خالقه؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، السماء ذات أبراج وبحار ذات الرجال أفلا يدلان سبيل بسيط. هذه فترة الله، هذول الكفار شغلوا عقولهم آمنوا بأنه هذا الكون له خالق حكيم، ولكنهم أنكروا بعض الرسول. قالوا ليش مشركين؟ مشركون. ليه؟ من كائن؟ وين الشرك هنا؟ هذا كفر. لا هو شرك، لأن وضعوا هناك قانون آخر إلى جانب القانون. لا تشرح لي، ما دام أنت بتقوله شرك معناه اتفقت معي. بس لا لا منيح، بس امشي بقى معي. هذا أنت عم تقول إنكار. هذا يساوي الكفر بمعنى يعني هو الأب وكل شيء تقولوه، هذا يساوي الكفر. فليه جعلت الشرك؟ أنا معك هلا ما بقعد لموجب، أنا أدعوك أن تؤمن أن كل كفر هو شرك. فتقعد تستدل مشان إيش؟ إذا هذا الشرك مع أنه أنكر رسول. طيب لماذا كان شركا؟ أنا متفق بأن كله كفر شرك. خلاص عندك شو الفضل؟ من جحد وجود الخالق أم الثالث؟ نعم؟ من يكون مشركا؟ أين؟ أين؟ فيها شيء طبعا، تتبع عن الفرق فيها شيء؟ على ما أقول لن بين غير كان لنا غير ذلك أبداً. معليش؟ ما خلاص الله وكيف؟ الله عز وجل حقيقة موجودة ولو أنكرتها العمر، فحينما يعتقد الإنسان بأن هذه الحقيقة لا وجود لها فإنما أله عقله، فبهذا الاعتبار صار هو شريكا مع الله، وبهذا الاعتبار جعل المشرع مشركا لله عز وجل. وهذا قسم الأخير من كلام أظن تعبه، لكن قسم الأخير من كلام لازم يدلكم عن القسم الأول من الكلام، أي على جواب مسألة سكنتر. فأريد تلفت نظر الأخ هناك، هل كان لا يزال يصر أن هناك فرق بين الكفر والشرك؟ وأرجو أن لا يزال يصر، لأنه شرعا لا فرق بين الكفر والشرك، وباختصار لأن كل من كفر بشيء جاء به ربنا تبارك وتعالى أشرك عقله مع الله عز وجل فيما شرع الناس. والآن هذا منطق يمكن تقول الشيخ عم يتفلسف، بدنا دليل الشرعي، فهذا حق لكم. أقرأوا معي قصة مؤمن مع صاحبه الذي كفر، وضرب له مثل الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين كانت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وعدل نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. كفر أم أشرك؟ يعني كلمة قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ما ليش أنا ما إلا القول أكمل العافية لك تبيد هذا. رح أكمل لك الدخاية ما رح أكمل لك. لا توصي حريص أنا ما بدأت في الآيات إلا بشأن أكمل لك يا مخاتمة القطل هذا. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كملت لك يا نهاية الآيات ويقول له أكفرت بالذي خلقك. أنا أكمل لك الآيات يا أستاذ الله يهديك. بس عم أقول لك من الناحية اللي فهمان أنت سابقا هذا أشرك ولا كفر؟ لماذا لا تجيب؟ لأن الآيات تتناقض واحدة. وأنا ما أخذها لوحدة؟ يعني هذا راح أحكم عليك بالإعدام إذا أنت من الناحية العربية معناها كفر ومعناها أشرك؟ أنا عم أسألك من الناحية العربية شو معنى القول هذا؟ كفر ولا شرك؟ بدي بقى أسحب كلمة منك حتى ما تقوله كفر أترتب عليها شيء. وهذا اعتقادك أنت قبل هذه اللحظة. الإنسان المؤمن يبقى صريح لأن الصراحة هي اللي بتصرح له حقيقة، والكتوم هو بيكون عقاب من الله عز وجل يحكم عن الحق. لذلك يا أخي أنت على منطقك وهذا منطق جماهير المسلمين اليوم، وما أنت أول مسار ضره وخبره. جماهير المسلمين اليوم بفرق هذا التفريق كفر وشرك، ليس كل كفر شرك، هذا خطأ. والآن عم أشرح لك الآيات عشان أثبت لك هذا الخطأ، فعم أستنبط منك سؤال وجواب. قلت لي شو الآيات عم توصيني أنا فيها، وأنا بدأت مشان إيش أكملها. لكن امشي معي، ألقي يعني نفسك، خليها تكون هيك واسعة، تقول والله أنا كفر ولئن رددت إلى ربي لكفر، لأنه أنكر مثل ما يقولون هناك آنفا في مسألة أخرى، أنكر بعض النجوم. لكن هذا الإنكار الذي هو كفر حكم الشارع الحكيم أنه شرك بتمام الآية. قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت؟ وقال له لو كنت أنت عوضه كنت تقول حكيت تماما، لأنه فعلا كفروا بلا شك. لكن هذا نشوف هذا الكفر شرك أيضا ولا لا؟ قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وين الشرك هنا؟ اللي بقى بتقلي كمل الآيات؟ نعم كمل لك يا نعم. لكن هو ربي ولا أشرك بربي أحدا، هذا من قالها؟ هذا المؤمن. نعم المؤمن. ليش قال ولا أشرك بربي أحدا؟ ليؤكد لرجل ذاك أنه هو لا يشرك بالله سبحانه وتعالى، يوحد الله سبحانه وتعالى على ما هو ما فعله. والمناسب إذا يقول له لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا، المناسب لا أشرك به أحدا كما أنت أشرفته. نعم نقدر نقول نعم هو كل كافر مشرك ولا تكن مشرك كافر. الله يهديك. شو تسمعني؟ على طريقة متمن الصبح ونحن مكان قاوي. أنت بالأول عم تقول الآن جئت بكمن جديدة عم تقول ليس كل شرك كفر. كل شرك كفر بلا شك، لكن نحن كان بعثنا هل كل كفر شرك؟ اسمعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قل أخبر ما خاف عليكم الشرك الأصغر، هل هذا الشرك هو كفر؟ الله، كل كفر شرك وكل شرك كفر، والكفر والشرك لفظان مترادفان شرعا، والشرك والكفر منه كفر أكبر ومنه كفر أصغر، وهذا معروف لدى أهل العقيدة الصحيحة. فالدراسة ظهرنا من سياق الآيات في سورة الكهف أن الشرك يشمل الكفر أيضا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا كما أشركت أنت في إنكارك البعث والنشور. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. وين الشرك؟ إنكار البعث. لذلك هذه حقيقة يجب أن نقول عنها الشرك يشمل الكفر كل كفر شرك. تفضل. ما نحن على راس الحديث الاول ويمكن تصرفت النتيجه في الحقوق الثلاثيه بان الشرك كفر وان الكفر شرك. لكن ما الباقيات اريد ان تفصل لي فيها في هذا المطلب. يقول عزم قائل قلنا بعد كتاب يدخل ملاحظه صارمة أن هذه الجلسة خاصة ببعض الأخوان. أنا أدري. نعم نعم أدري هذا. إذا كنت تدري أنزل ما تدري إذا شئت لكن في نفس الموضوع معليش في نفس الموضوع إذا عندي بحبه يسأل معليش أحفظ سؤالك لآخر شيء. أحفظ سؤالك لآخر شيء. طيب الآن أعود فأقول قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية فقد كفر. وعلمت أنه لا فرق بين أشرك وبين كفر. فهو سأقول من حلف بغير الله فهل هو كافر؟ أجبني. من حلف بغير الله وهو على علم بهذا الحديث وطلب سماه مرارا وتكرارا مع ذلك قال وحياة رأس أبي أنا ما فعلت الشيء كفر. خاصة أن الفلسطين أشهر من النار على علم بشرف هذه كيش أمين بشرف كرد كعين وعين وأقوال من الفلسطينيين دون أنه يبطل بشرف مستحيل كيش ندوه مادة مسوكرة. هؤلاء كفار. نعم. طيب هذا كفر عملي ولا كفر اعتقادي؟ كفر لا نقول عنه. إذن انتباه بتناقشنا في الألفاظ يعني. نحن بنقول كفر عملي لا يخرج من الملة. أنت بتقول كفر لا يخرج من الملة. كيف يصير يا أستاذ؟ تفضل يا أخي مين مدرسة نجي إحنا يعني وافقك ولا بالذات ما أدري الإخوة أحسن جدا وافقك لأنه لا فرق بين الشرك والكفر وأن بينهما واحد مضمونا ومعلنا وليس لهذا الجنة الحق القوام إنما جنة قضايا أهم من هذا فهل وافقك كما حدث في اللقاء الماضي مع الأخ محمد لأن الكفر والكفران اعتقادي وعملي وقلت كما قلت أنا قبل قليل لأن الكفر العملي لا يخرج من الله ويتقاضي هو يخرج من الله ولكن نعرف بعض الأمور المشتبهة في هذين المعنيين ومثلا قلت لأن الثالث لسنة يخرج من الله لأنه لا يحتمل تأويلا إلى ذلك فهناك بعض الاستثناءات التي تشتبه علينا بين هاتين قضيتين من هذه المشتبهات هي الجملة التي تحت عليها في هذه الجلسة. فمثلا كما قلنا بلغنا من الأخ محمد بأن السيد سلام قد لا يكون فقدا فأردت بأنه باولتها بأمر آخر بأن مثلا منظمة المصحف في قرار الوقت اتفق العلماء بما يقول ابن عبدين في حاشيته بأنه يخرج من الملة أن يكون كفرا اعتقاديا فما رأيك مثلا في هذه النسخة الأولى من هذه القرار. هذا الذي رمى المصحف في القاذورات عامدا متعمدا فعل ذلك لا لا ما انت تدري عما تسال انا اسالك انا اسالك عن الذي تسال الذي تسأل أنت عنه. تقول رجل فعل كذا، أنا سألت هذا فعل عمدا متعمدا، تقول هذا هذا معناه لست تدري ما تسأل، هذا ما يجوز. لا ليس الأمر كذلك، إنما أقول أي رجل هذا وقف عندي قائلا كيف أحكم عليه؟ ما يجوز أن تحكم عليه على الطريقة السريعة السابقة، هذا هذا كفر. لماذا؟ لأنه في عدة احتمالات، ولذلك سألتك هذا الذي تسأل عنه ما حاله ما وصفه، هل فعل ذلك عامدا متعمدا؟ قلت لا أدري. سبحان الله، تريد أن تحكم عليه بالكفر وأنت لا تدري لما فعل ذلك؟ ولهذا الجواب حلو. معليش يا أخي، كل سؤال الجواب، فأنا تسألني ما تستني كلمة مطاطة على طريقة السياسيين بتجيبها هيك بتجيب، تحولها هذيك الناحية بتجيب، لا، بده يكون سؤال محدد ودقيق جدا، لا سيما أنه في تهويرة، يعني كفر أو كمان ما كفر، لأنه إن كنت قلت عن إنسان كفر وما كفر فهذا خطير كما تعلم، وبالعكس أيضا إنسان كفر ولا ما كفر كمان هذا شيء خطير، لذلك فأنت معي أن السؤال لازم يكون محدد، ما تعرف تسألني فصل لي أنا فصل له. أما لو تجيب تقول لي عبارة من حاجة بن عبدين أو الباجوني أو غيره بيضطر أنا ألم العبارة هي من تعني بها؟ المتعمد؟ العالم؟ إلى آخره، لا تحوج لي هذا، خير الكلام ما قال وذل. تفضل اسأل. من هذه التبريعات لكل تبريع قضية، ولكل قضية لكل قضية عينها دليل. صح. فالعامد المتعمد مثلا كافر. كافر. عامد متعمد إلقاء المصحف في القاذورات هذا كافر. وأنا أزيد على ما قرأت في الحاشية، لو لم يلقي المصحف في القاذورات ولكن وفر في نفسه أن إلقاء المصحف وهو كلام الله في القاذورات ليس فيه أي شيء فهو كافر. شو رأيك؟ نعم؟ ونحن جئنا لنتأجل. خلي كلام غير. نعم. الشيخ لما ذكرت حكاية الساجد لسنا، ما هو التفصيل؟ لما سألناه قلنا لك الساجد لسنا، قلت هذا كفر لأنه هذا قلب المطالبة. أنا أسلم لك جدلا من أجل عدم المخاصمة والمناقشة، حب أني أنا قصرت فجزاك الله خيرا، فضل أنت. لماذا قضية الساجد لصنم لا تحتمل التفصيل الذي فصلت فيه حكاية؟ الظاهر ما قبلت رجاء. أنا بالتفصيل جدا. طيب أخي، أنا أرجوك أن تشوفي بنفسك فصلك. طيب إذن فأنا لما فصلت الجواب السؤال تفاجأ وقال هذا يؤيدني، قلنا أننا نحن جئنا لتأجل ماذا نتكلم الآن؟ أنت شو عندك تفصيل؟ بقيت مشكلة عليك بعض الجواب فصله، مو تسألني سماء جواب السؤال، فصل ما عندك ثم سأل ما شئت. وأنا فصل لك ملاحظ لك حتى أفصل جلال، أنا فصلت فيما أزعم، لكن هذا اللي ما فصلت هات شو عندك. هو الإشكال في القضية يعني نفس الإشكال عندنا جميعا اللي نتكلم في هذا الموضوع. سبب الإشكال إنه المرة الماضية قلت على أنه المستهزئ والسائد لصنم هؤلاء قد كفروا كفر يخرجهم من الملة. قلنا لماذا؟ قلت في هاتين الحالتين لا يحتمل إلا تفسير واحد أن هؤلاء كفروا قلبا وقالبا. لكن شو أشكال عليكم لما رجعنا إلى بعض الكتب مثل حاشية ابن عابدين مثل الكواشف الجلية في الكشف عن الواسطية مثل كتب محمد عبد الوهاب أخرى حتى كتب أخرى لا أذكرها قالوا أن من استهزأ بحكم من أحكام الإسلام فهذا قد كفر حتى ولو لم يقصد الاستهزاء. فكلمة حتى ولو لم يقصد الاستهزاء هذا يعني أنه مش من القلب مثل ما قلت قبل قليل أنه الذي قال أن هذه الصلاة رجعية هذا من نفسه من قلبه. فأنت فهمت فهم وأولئك فهموا فهم آخر فهم فصل التفصيل تبعهم نستنتج منه أن المستهزئ كذلك نقسمه لقسمين إما أنه اعتقد الاستهزاء بقوله وإما أنه لم يعتقد ولم يقصده فيكون هذا كفر عملي والثالث للصلاة. هنا يمكن أنا أتخيلها كما تخيلها البعض أنه ممكن أن أسجد للصنم وأنا لا أعتقد بقلبي وإنما هذا كفر عملي. قالوا لي مثلا أنا موظف قالوا لي إما أن تسجد وإما أن نطردك من الوظيفة أو إما أن تدفع 10 قروش وإما أن تسجد للصنم فلهوى في نفسي فضلت أن أسجد وأنا لا أعتقد السجود وإنما أكثر من ذلك قلت سبحان ربي الأعلى 3 مرات في السجود وتوجهت للقبلة كذلك فهذا سبب سبحان الله قولوا جميعا اللهم أهدنا فيمن هديت هذا الذي صنع الذي صورته أخيرا هذا الذي سجد للصنم ابن الظلوم وظيفته إلى آخره وفي سجوده قال سبحانك لا شريك لك سجدت لك ولا أحد يستحق السجود سواك إلى آخره هذا ارتد عن دينه برأيه خاصة من بعد كل البحوث والدراسات أنا الذي فهمت منك أنه ارتد هذه الصورة بهذه الصورة سامح الله قست عليها يا أخي في قياس مع وجود النص يهودي لا تفكر جاوبني سؤال واضح لا إن كان في وجود النص كان تفكر غير شيء وهذا أسلوب خطأ بالبعض حقيقة ما في أشياء مصنفة بذهني أريد أن أعيدها كان عامل سؤال بجوز القياس مع النص على تفكر أنا عارف ما أفكر بالجواب عن سؤال أما أفكر عن الإجابة عن سؤال قد يأتي يا أخي نحن وأنا أحمد الله إنه أنا ما أنتقي مع ناس اختلفنا معهم اختلافا جذريا وأنا مؤمن بأن هذا الاختلاف سيؤدي إلى تلاف واتفاق مثل هذا ولكن مما يسر سبيل ذلك أنه يعني يكون تفكيرنا هو تفكير من يريد الوصول للحق في كل جزئية مو بس القاعدة الأساسية في كل جزئية تطرح البحث نريد أن نصل للحق إن كان معك تبعتك كان معي تبعتني وهذا له طريق أنا مثلا بجوز القياس مع النص طب شوف هذا المفكر تعطيني صورة فوتوغرافية عن نفسها غير التي أنا أنشدها وغير التي أريها لأنه سؤال بدري اللمبة شعري ولا لا أفكر طبعا ما مفكر اللمبة شعري ولا لا فكر شيء ثاني يبدو من التفكير اللي شعري حقيقي حقيقي شعري أنت منين جبتك القياس وصاحب النص بين يديك علما انا ما قلت لك فروض جدلا انا ما وضحت لك وانا وضحت نفس موضوع الصنم قلنا للاستاذ رأفت انه انا مكره مضطر وقلنا باختياره كان البحث على اساس اختياره فانت استنسلت الموضوع على سبيل التفصيل اللي دعيت وطلبت مني مو هذا التفصيل يعني. هذا الهم دين منه انسان أكري على الكفر حادثة عمار بن ياسر ما في نجاح لها أنا ما قلت إنسان مكره أنت هذا رجل اضطروا إلى السجود للصنم، ولما سجد قال وحد الله. على كل حال أنت تعرف الإكراه الشرعي، وإن لم يكن مكره الإكراه الشرعي فلا يعتبر مكره. لما يقولون تدفع كذا دينار وإما أن تسجد يعتبر إكراه عند العلماء هذا؟ الإكراه بلا شك درجات، بس الحد الفاصل أنه فعل اختيارا قاصدا لا ولا لا، لأنه نحن عم ندندن يمكن صار 20-30 ساعة ونحن عم ندندن على الموضوع، فلازم يكون اتضح حتى الآن أنه هذا الذي سجد للصنم الإكراه درجات، أنت خذها أدنى درجات الإكراه، بس بهمني هل هو قصد سجود للصنم بمعنى اختياره؟ ما فضلت لا قصد، ما فضلت أبدا، لأنه موجود الإكراه ولو بأدنى إيش درجات الإكراه. إذن نحن متفقون الذي يقصد الكفر بقلبه هذا كافر، ما في بعض حوله، الذي يقصد الكفر بعمله لا بقلبه فهذا كفر وكفر عملي. الآن الصورة اللي شرحتها أنت أخيرا هذا ما قصد الكفر بقلبه باعترافه، أما هذا جانب ثاني إنه مصدر إكراه الشرع يسوون له شيء أنا ما عملناه يسوون، أما إلا كافر كفر عملي هذا الإنسان، ما عملناه رضي الله عنه، أما إلا ضال يخشى عليه من كافر. لكن بين إنه يخشى عليه من كافر وبين إنه حكمنا عليه فورا بهذه الجزئية أنه كافر في فرق ما بين السماء والأرض. يا أخي التفصيل اللي فضلت فيه ما في تفصيل أي شيء، هذه الجزئية أنت معي فيما أعتقد أن هذا غير قاصد بقلبه الكفر، بالعكس قصد التوحيد، لكن هو أخطأ حينما سامح فرضي أن يتظاهر بالسجود للصنم عشان يحافظ على وظيفته على معاشه على حياته على إلى آخره. بعدين نحن منصنف محافظة على حياته بجود منقول بجود مثل قصة مين أمر محافظة على قش بجود لما بجود، وخاصة أنه لو ما أعرض عليه السجود هذا هو العمل مع هذول الجماعات اللي عم يقوموا ما أنزل الله، من أصل أنه ما يكون فيه إنسان عنه. هو عرف أنه لا يجوز له أن يفعل فعل الكفر إلا خوفا على حياته، وعرف أن الخوف على الوظيفة أو على القرش هذا لا يعتبر إكراه، وبعد أن عرف سجد. تمام كفر عملي، تنقل ما قلت لأنه نعم تنقل ما قلت لأنه وانت غير شاهد أنا قلت في قياس مع النص ما في، أنت الآن بحق لك شو أنت في الماضي، أنا بحق لك شو أنت في الماضي وماضي الماضي ومن 20 جديد ما قلت الماضي. أنا أقول ولا أزال الكفر كفران، كفر عملي كفر اعتقادي، الذي سجد للصنم باختياره هذا يستحيل الفصل بين عمله الذي هو كفر عملي وبين قلبه الذي هو كفر اعتقادي، لا يمكن فصل اختياره. لكن لو تجي احتمالات اخرى انتم بتطرقوها تسالوني عنها المفروض انا ما بحث فيها بتعملون ما فصلنا فيها، فحينئذ لكل حادث حديث ولكل سؤال جواب. ها أخوكم هذا جاب صورة بسرعة ما سمعت الجواب بكل صراحة وماشي مع القاعدة تبعي تماما، هذا الأخير هذا لم يكن كفر اعتقادي لأنه باعترافه قصد الله عز وجل بقلبه، ولكن إما خاف القتل فيجوز له الكفر العملي ولا يسمى كفرا عمليا عند الله عز وجل، وعلمات الظاهر أنا ما نعرف يستدل، ولكن في سبيل المعاش ما يجوز هذا العمل هو كفر عملي، يعني آت في ذلك. فكل حال لها جوابها، أما أنا فصلت لكم من الحادثين ثلاث صور وكل صورة لها حكمة، حكمة واحد وهي أسوأها كافر اعتقادا عملا، الثاني كافر اعتقادا عملا لا اعتقادا، الثالثة ليس بكافر، لا اعتقاد ولا عمل، لا رقى إلا رقى وقلبه مطمئن. أنا ما فصلت هذا لأنه ما في داعي، أنا في صدد تمثيل للكفر العملي والكفر الاعتقادي. هذا الأستاذ سأل الذي سجد صلاة، قلنا الذي يسجد صلاة اختيارا لا يمكن الفصل بين كفر الاعتقادي وكفر العملي. هل أستطيع أن أخذ من كلامك أن نفصل قبل قليل بأن نرجو أن يسمى الحكم الدينية؟ لأن كل نرجي إيه ونجوز ونتركه للاعتقاد العمل. أعوذ بالله، شو نرجي؟ نرجي لقاء. أنت عم تبحث في اليونان ولا في الإسلام؟ تصرفات أفعال العباد التي يوصل منها توحيد الله. هل ينجو بها عند الله؟ الذي ينجو بها عند الله. جميل، مين فهمت المعنى بروني توحيد الألوهية؟ هل أفهم من ذلك هذا المعنى؟ لا، أنت مخطئ. جميل، إذا رجعنا كل دراسة أنا إلي حق أسألك مين فهمت هذا حتى ثاني مرة ما نتكلم من كلام أحد يسير فاهم عنه؟ من أين فهمت هذا؟ من نفسي. أنا سألت حجة، أنا أرجع من ساعة نتكلم من أي جزئية، من أي ناحية فهمت؟ حتى عشلها من ناحية سجود الصنم. إيه؟ من جهة واحدة من الصواب اللي هي لا تجيب كلام مطلق. سجود الصنم كل صور، من أي صورة أنت فهمت أنه أنا لا أقيم وزن للتوحيد بالألوهية؟ الصورة الأخيرة وهي التي من صحف المنبر الثالثة التي كبرت وهي عملا. نعم، الصورة التي تجد فيها الصنم غير معتقد بأن سجود الصنم كثره ولي منه شهادة. لا نجد الصورة ثلاث. أين رجل كفر اعتقادا وعمل؟ يعني استجد للصنم فهو كافر اعتقادا وعمل. أي صورة؟ الصورة الثانية كفر اعتقادا لا عمل. لا، الصورة الثانية عمل لا كفر. نعم، طيب ثالث. هذه ثالث لا تقاد ولا عمل. جميل، فأي واحد من الأنواع الثلاثة أوهم أنه أنا أنكر تقرير توحيد الألوهية؟ النوع الثاني إنه هو أصبح كافر صنع عمليا لا تقدم، نستطيع أن نقول أن كل قضيات توحيد الإلهية إذا كانت عملية فقط لا يقبل الإنسان مجنون. فأنت أسأت الفهم، أنا كنت بريد أقول أنا أسأت التقرير فأنا أغير التقرير، أنت أسأت الفهم. صح، ما دام أنت عم تقول أنت المرتبة الثانية التي لها علاقة بالعمل، وتوحيد الألوهية إلى علاقة بإيه؟ العمل ويجب إلى علاقة بالعقيدة، الأصل إلى علاقة بالعقيدة، بعدين العمل يا بينقضوا يا بيعيدوا. صح ولا لا؟ صح. طيب نحن في المثال الثالث عم نحكي عن إنسان هو قال سجد لله وحده وحده ثابت، هذا توحيد الألوهية ولا لا؟ شلون أخذت المثال أنه أنا بنكر توحيد الألوهية ولا أقيم وزنا، وفي المثال نفسه قرأ العلم وأنطقه وأنا كررت كلام مرارا نسمع منك أنه وحد ربه توحيد الألوهية، كيف قلبت أنت الموضوع وقلت أنا بقى من كلامك أنه أنت مقيم وزن توحيد الألوهية؟ ولولا توحيد الألوهية إقراره هو كان يمكن يختلف الجواب تماما، ما بيجوز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.